بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة الولي الكبير أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرمبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله فصل في بيان سنن الصلاة. المصنف تكلم أولا على فرائض الصلاة، وهذه الفرائض جعلها قسمين، شروط وأركان. وبينا أنه الشروط المشهورة بين الناس وهي ما تقدمت الصلاة وتوقفت صحة الصلاة عليها وليس جزءا منها، والأركان وهي ما كانت جزءا من الصلاة وتتوقف صحة الصلاة عليه. قلنا دول 12، وإن كان المصنف عدهم أكثر من 27، ثم عد واجبات الصلاة وقال 18 كان درسنا الماضي. الآن رح يبين لنا سنة الصلاة. منذ شلون يا ابني؟ ترك السنة لا يوجب فسادا للصلاة ولا يوجب سجودا للسهو، ترك السنة من اسم إخواني. لكن إن ترك السنة عامد متعمد أساء من اسم إخواني، هذا إذا لم يكن يعني مستهزئا بالسنة، أما إذا أراد الاستهزاء يخشى عليه الكفر من اسم إخواني. طيب، قال والإساءة معلومات أقل من الكراهة، الإساءة دون الكراهة يعني كراهة التحريم. أي نعم. ثم قال سنن الصلاة وهي 51 سنة تقريبا. كمان كم سنة؟ 51 سنة. من شو يا ابني؟ يعني تقريب لا تحديد. من شو إخواني؟ رح يبين هذه السنة. قال الأولى رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل. لما بدأ تدخل الصلاة كلكم شايفيني يمكن مهي، قول أصلي مثل الظهر الله أكبر، برفع يديه ما تقولوا لسما هيك، فهمتوا؟ انت تقول المستقبل بهم القبلة هيك حتى تمس بإبهاميك هذول شحمتي أذنيك. هاي الشحمة طلع هون عندي يا ولد، طلع هون عندي الشحمة موضع المرأة ما بتعلق القرط الحلق، هاي الشحمة من شلون بيسخبوها للبنات وبيعلقوا فيها ايش القرط يعني الحلق. بدك إبهاميك هذول تمس بيه ما شحمتي أذنيك حتى تتحقق إنه إيش صاروا في حذاء إيش رأسك من حذاء الأذنين. فرفع اليدين حذاء الأذنين هكذا شو حكمه؟ سنة. نعم. فرفع اليدين حذاء الأذنين للرجل سنة، فهمتوا؟ هكذا في الناس بيجي يدخل الصلاة شو بيقول هيك بيرفعه لفوق، أو بيقول ليديه هيك على وجهه على رأسه، السنة يستقبل بهما ايش الكعبة الشريفة، فهمتوا شلون؟ الجهة عم تاخذوني بالكم ولا لا؟ يمس بإبهامي شحمتي اذني، هذا عند السادة الاحناف. عند سيدنا الامام الشافعي يرفع حذاء منكبي هيك. مو هيك اخي عندكم؟ لا يمس الاذنين. انا بعرف عند الشافعي لحذاء المنكبين هذا المرة هيك. شيخ سعيد شو؟ للمرأة حذاء الأذنين عند الشافعي هيك. عندنا بدي يرفع لحذاء أذنين مثل الإخوانين، فالزيادة على الأذنين عندنا مكروه. أما في بعض المجتهدين إيه نعم واضلة له مكروه، في ناس بقول لك هيك إيه مكروه بحذاء الأذنين، لا ترفع كثير ولا إيش ولا توقف كثير. أما المرأة ترفع يدها حذاء منكبيها هيك. ليش؟ معلومة المرأة مبنية على الستر، وكل ما كان يعني أعضاءها مجتمع على بعض البعض يكون أستر لها. أما الرجل بيرفع يديه إذا أذنيه. فهمت يا ابني؟ هذا أول واحد من سنن إيش؟ من سنن الصلاة. فهمتوا؟ فإذا واحد ما رفع يديه قال أصلي الظهر الله أكبر وما رفع يديه، شو حكم صلاته أنت يا ابني؟ صلاته شو حكمها؟ صحيحة، لكنه تارك مسيء سنة فهو مسيء، مش لون؟ فهو إيش؟ مسيء إن كان إيش متعمد، وإذا كان ساهي بيستغفر الله ولا سجد ساهو عليه. فهمتوا شو إخواني؟ طيب، أول واحد من 51 قلنا رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل، وجاب دليل على ذلك بقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحادي بإبهاميه أذنيه ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك. فهمتوا شو إخواني؟ هذا دليل. فهمتوا؟ قال وحذاء أذني شو قال؟ وحذاء أذني الأمة. الأمة إذا كان عندك الأمة في إما يعني الأسيرة المأسورة إذا صار حرب، وأخذنا إسرائيل أسرى مثلون هالمرأة وأسلمت الله أكرمها بالإسلام وعندك أسيرة بدها تصلي مثل الرجل حذاء أذنيها بترفع إليها الأمة لأن حكم الرجل. مثل إخواني. أما الحرة أمك وأختك وعمتك وخالتك كل مؤمنة حرة ترفع الحذاء من كبهي، هذا منك. فهمتوا؟ نعم. قال لأن الأمة كالرجل في الرفع. أي نعم. قال ورفع اليدين حذاء المنكبين للحرة. تشوفون؟ وهنا قول كالرجل. الحرة مثل الرجل ترفع يديها حذاء أذنية. تشوفون إخواني؟ طيب. قال وهذا أول واحد كل سنة واحدة هاي. تشوفون؟ بينا رفع اليدين حذاء الأذنين للرجل وللأمة وحذاء المنكبين للحرة وقيل كمان حذاء إيش الأذنين. كلها واحدة. فهمتوا شو إخواني؟ والثاني من سنن الصلاة قال ويسن نشر الأصابع. لما بدك تقول الله أكبر بدك ما تقول إيه؟ في ناس بيجي بيصرف لك إيه؟ الله أكبر وطاب إيديه، خلاف السنة. فهمتوا؟ بدك تنشر نشر يعني تمد أصابعك إيه؟ ما تلبع له إيه؟ فرجهم ولا تضمهم، خلوهم على هنيته. فهمتوا شلون؟ لا تنشرهم كل النشر هيك مثل عم يلبع، ولا تضمهم كل الضم على هيئتهم الطبيعية هكذا. فهمت؟ ولا تقول هيك تطبقون فهمني ولا لا؟ مطلعوا شو عم احكي. هذه سنة نشر الأصابع هكذا، المراد بالنشر إن فتحه ما تكون طابق أصابعك هكذا. فهمتوا؟ قال هي السنة الثانية ويسن نشر الأصابع. بيقول وكيفيته أن لا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركهما على حالهما منشورة، على حالها منشورة. هيك النشر. فهمتوا؟ هي تنتين من سنن إيش؟ الصلاة اللي كم سنة؟ 51 تقريبا. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه ناشرا أصابعه هكذا. أنا شفت واحد مرة عم يصلي هون عندنا هيك الله طب يصلي الله فيهم يعني مسكوا إزمينهم كمان مسكوا إزمينهم. في ناس هيك بظن هيك يعني إنه بدون شك الله أكبر. لا حذاء مو إنه تمسك إذنيك بصبيعك. لا فهمتوا؟ كم سنة صاروا؟ الثالث ويسن مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه. شلون؟ يعني لما تقول الإمام الله أكبر يلزم راته لله الله أكبر، ما تعود الإمام الله أكبر إنسان ما تطلع وصلني أربع ركعة بكون ذاك شرع في القراءة، بكون تركت هذه السنة. من شو إخواني؟ بدك رأسا ناوي بدك تصلي الظهر هيني بمجرد ما قال الإمام الله أكبر قلت الله ما تخلي بينك وبينه في مسافة. حتى بعضهم بيقول إذا قال الله بتقول أنت الله، يعني هو يختم الكلمة يكون اخترت وراها الكلمة. أما ما تسبق الإمام. فهمت شلون بالتكبير؟ نية قبل التكبير نعم نية قبل لك قبل ما تكبر نية بقلب ما لك رايح صلي الظهر هاي النية، متى ما وقفت هاي النية وهي مستقبل القبلة يقول الله أكبر قلت الله أكبر. أما أصلي أربع ركعات فرض الظهر هذا ما هو يعني قلته وما قلته، لكن الآن لكثرة أشغال الناس وهموم الناس إذا قال بلسانه موافقا لما في قلبه يكون أحسن. والله انشغلت الناس. ذكرت لكم مرة يا ابني لأنه الأحكام تتغير بتغير الأزمان. شو هي الأحكام؟ مو الأحكام الذي ما فيها تغيير ولا تبديل. الله واحد بصير اثنين بتغير القبلة نصلي القبلة بصير نصلي غير القبلة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واجب الإيمان بصير هذول يتبدلوا يتغيروا لا. أما مثلا أعطوا بالكم يا ابني كانوا بالأول لما بموت الإنسان بيطلعوا بالجنازة ما بيرفعوا صوتهم لا بذكر ولا بتهليل ولا لكن كلهم باكن كلهم متعظ بالموت عم يقول أنا الموت بدي موت مثل ما تعال شو بدي أقول لربي بكرة لما بينجب الحفرة بتركوني بدي حاسبني ربي على ما عندي من مال على ما عندي من ثياب زايدة على ما عندي من شحطات زايدة على ما عندي من كنادل زايدة على ما عندي من عمائم زايدة على ما عندي من طرابيز زايدة الله يعينك نزلوه كلك بدي حاسب كلك بنسأل عنه نزلوه ما في قالوا إيه ممين وذلك ورد حاسبوا نفوسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا بشلون يعني لا تأخذها باللعب والهزء بكرة بدك تموت بدك نسأل عنه ما فك يعني بشلون بقى كانوا يطلعوا الناس ما يعرف من المصاب مين يترى الميت للميت كل الناس حزينة كانوا ما في حاجة إن نعيش نقول لا إله إلا الله بشلون كلهم ذاكر بقلبه كلهم عم يقول عم يدعو بالميت عم يدعو له بالمغفرة يا رب تهون حسابه كذا اما اليوم لما بتطلع بالجنازه يا ابني الناس مو جايين مشان استعاض ومشان خاطر فلان اذا ما طلعت بدي يزعل فلان اذا ما طالع لله مشلون ما انا طالع مشان الميت طالع مشان الحي مو هيك يا ابني حتى في ناس ما بيصلوا يفوت الجنازه لجوا يبقى برا من البيت واقفين مع الحيطان واللي فاتوا ما حد درويش مساكين طالعين مع الجنازه مشلون يبقى واقفين برا هن ما بيصلوا شو بدك يعني الخروج الجنازة كناية عن شفاعة للميت مشلون فإذا واحد عاصي شلون بدي يشفع لرب العالمين بدي شو إخواني الصلاة كناية عن شفاعة بقى لما تغير الزمان وصار يطلعوا الناس يشتروا في الدنيا بالتجاره إني مشيت ما سألين إلا على ميت ولا كأنه في ميت كل واحد شو اليوم الليرة شو تسوى الليرة شو صار الدولار مش كل أحد بوادي ولذلك العلماء قال لازم يكون مؤذن يقول لا إله إلا الله يذكر الناس لما بيسمعوا يقول لا إله إلا الله تضعف الناس تزود من الدنيا فإنك راحل كل الناس تصيش بتعظوا بذكر الله فهمت شلون بقى اجتمع شيخان كبيران عظيمان أستاذنا الشيخ بدر الدين رضي الله عنه والشيخ محمد الكافي الشيخ محمد الكافي عاش 130 سنة لما بدأ بطلب العلم كان عمره 30 سنة ما سمعت منه الله يرحمه قال لي بدأت يطلب كنت ما بعرف مكتب ولا بقرا كان عمري 30 سنة شلون وصاحب القدوري صاحب الكتاب المشهور الأحناف يطلب الكتاب وصاحب القدوري بدأ بطلب العلم كان عمره 30 سنة بقى الشيخ الكافي قال له كان توفي الشيخ ضبيان المفتي الملكية المغرب كان مفتي قال له أبدا للمغرب ما حدا بيرفع الإنسان بالذكر طلعوا سيدنا الشيخ بدل إنما سمسكت ما تقولوا لا إله إلا الله قال لي ما نحن قولوا وقالوا قال لي وش أنا والله أرجع قال لي الشيخ قال لي أرجع أنا سمعان المحاورة بين اثنين فجيت لعن سيدنا الشيخ قلت سيدي ليش لا يقول إيش ما بجوز إنها قال لي كان بالأول لما يطلعوا في الجنازة ما يعرف من المصاب كل الناس عم تفكر في الآخرة وفي القبر وفي نزوله اما الان الناس اشتغلوا في الدنيا نسوا الميت نسيانين الميت وبالتربة نسيانين التربة ما حد جاء فكر ان نموت ونعود بهذه التربة ولذلك اذا ذكروا بيكون احسن شلون ها يتغير الحكم اخواني قال شوف يا ابني يعني المسائل الاجتهادية هي بتتغير اما السابقة ما بتتغير كذلك قال ويسن مقارنة احرام المقتدي لاحرام امامه كان السلف الصالح سمعت هذا المستنى الشيخ أبو الخير رضي الله عنه قال إذا الإنسان فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام إذا بتفوت تكبيرة الإحرام لما بتخلص الفاتحة فضل شلون قال يعزوه 3 ايام الناس سيد الشيخ واذا فاتته الركعه الاولى يعزوه 7 فهمت شلون يا ابني تكبير الاحرام يعزوه 3 واذا فاتته الركعه الاولى يعزوه 7 ايام الله يسيبك عما فاتك من الاجر فهمت شلون يا ابني اليوم فاتته الصلاه كلها موسى ولو كانه صار شيء مشلون بقى لو كان مثلا تاجر وخسر له فرنك بالشيء بيزعل تمام يا ابني هو عم يفوتك اجر العظيم ما عم يسأل شو اذا فات شو صار بالدنيا ابدا قال شوف يا ابني قال قديش صار هي الرابعه الان الرابع ويسن ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته لما بتقول الله اكبر بعد ذلك بتحط ايدك اليمين هي شوف يا ابني هيك بتحط بتحلق بالخنصر والابهام هيك وبتمد هذول على الساعد هيك مشلون وقيل بتمسكها هيك مشلون قيل بتحطها هيك اي طريقه تنفعل كله جائز فهمت شلون ان شئت بتحط ايدك هيك حط وان شئت تمسكها هيك وان شئت بتحلق بالخنصر والابهام بتمد هذول هيك فهمت شلون نعم قال ويسن وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته لحديث علي رضي الله عنه إن من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة كلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كل يوم من السنة عم يقول وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ هيك مثل ما قلت لكم هيك هي الخنصر هي الخنصر وهي الإبهام بيحلقون هيك بمدة دول هيك هي رو والرواية الثانية بيمسك هكذا من شلون والرواية الثانية تحط هيك بدون مسك فمني راح هنا الآن الخامس من السنن ويسن وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحنيق المرأة هيك الرجل بده يحطهم تحت سرته المرأة بتحطهم هيك بين ثدييها بين ثدييها بتحط ايدها اليمين على اليسار هيك بدون تحنيق بين ثدييها وبترخي يديها هيك انتوا شلون هيك بتحط المرأة يديها لانه اسفل لها نعم قال والسادس ويسن الثناء شو هاي بسموه دعاء الاستفتاح شو الثناء دعاء الاستفتاح من شلون شو دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك حتى لو قلت وجل ثناؤك ما في معنى هاي بيزيدوها بصلاة الجنازة فهمتوا شلون يا ابني حافظين دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك من شلون هذا شو حكم هذا قراءته في الصلاه سنه سنه مؤكده لك سنه وعند السائل الشافعي بيقرا دعاء غير الدعاء هذا ما هي قل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين شوف يا ابن الدعاء ما أعظمه قل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض اللي خلق السماوات والأرض حنيفا مائلا عن الأديان الباطل الدين الحق مسلما مشلون وما أنا من المشركين ماني مسلم مشلون إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي إن صلاتي ونسكي شو كمان ومحياي ومماتي لمن لله رب العالمين كيف يا ابني عباداتي كلها وذبائحي وحياتي وما كلها لله رب العالمين قال ويسن التعوذ كمان هي السابع مو هيك فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ما بيقرأ دعاء الاستفتاح مشلون بالاول التكبير ثم وضع اليد تحت السره يدين ثم بيقول دعاء الاستفتاح ثم بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا كان اماما او كان منفردا اما المقتدي فلا قراءه عليه عندو شلون اخواني ليش لان التعوذ للقراءه المقتدي ما عليه قراءه عندو شلون اخواني نعم قال ويسن التعوذ للقراءه راحت. وتسن التسمية أول كل ركعة. كل ركعة بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإخواني كل ركعة بدك إيش تسمي الله تعالى. هنا قبل الفاتحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. هنا الثامن ويسن التأمين نعم هي التاسع، ويسن التأمين للإمام والمأموم والمنفرد والقارئ خارج الصلاة كمان. إيه يعني واحد عم يقرأ خارج الصلاة وقال ولا الضالين، شو بنقول احنا؟ لو انت عم تقرأ كمان تقول امين. القارئ والسامع والكل بدوش الاخواني. شو معنى امين؟ هي اسم فعل امر بمعنى استجب يا الله، مبني على الفتح. امين بمعنى استجب يا الله. بدوشلون يا ابني دوم الملائكة عم تقول امين، ولا عم يصلي وعم تقول انت، وعم تقول الامام اهدنا الصراط المستقيم، يعني مو اهدني وحدي، اهدنا انا وكل اللي معي. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين الله أنعم عليهم؟ الأنبياء والشهداء والصالحون، مو هيك يا ابني؟ من أهل السماوات الأرضين، تمام ولا لا؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شو بيقولوا؟ بيقولوا كلهم آمين. هل يرد هذا الدعاء؟ الله. كيف يا ابني؟ شو معنى من صادق تأمينه تأمين الملائكة غفر له؟ يعني الملك عم يقوله بإخلاص وإيقان، وأنت بدك تقوله بإخلاص وإيقان. مو شرط إنك توافق تأمينك تأمينه باللفظ، بالإخلاص والإيقان والحضور. عم تقول آمين وأنت حاضر بين يدي رب العالمين، علمان لمن عم تناجي ولمن عم تطلب. أما لو الله سمعت ناس عم تقول آمين وأنت غافل ما عرفان فيه، ما بكو حضر لك الأجر العظيم حصل. نعم. قال ويسن التأمين هنا للإمام والمأموم والمنفرد والقارئ خارج الصلاة للأمر به. قال صلى الله عليه وسلم لقنني جبريل عليه السلام عند فراغي من الفاتحة آمين، وقال إنه كالختم على الكتاب. وليس هاللفظ من القرآن، يعني لفظ آمين مو من القرآن، لا نعم. ثم قال العاشر ويسن التحميد للمؤتم والمنفرد. يعني شو التحميد؟ لما بيقول بيرفع من هذا من الركوع بيقول سمع الله لمن حمده، الإمام. شو بيقول الإمام؟ سمع الله. شو بيقول الناس؟ اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو ربنا لك الحمد. تصور كل صحيح. أي نعم. قال وللإمام عندهما أيضا ويسن الإسرار بها. كمان هي التحميد. أمين منقول أمين سرا، ومنتعوذ سرا، ومنسمي سرا، ونقرأ دعاء استفتاح سرا، ونقول أمين سرا عند أبي حنيفة. وعند السادة الشافعية أمين بيروها جهرا، ما شاء الله بيقيموا المسجد بحطوه أمين لكلهم، يعني زيادة فوق فوق فوق العادي. زيادتك مطلوبة عندكم الآن؟ ما لا في السنة المد ولا بدون مد؟ بدون آمين بعيطوا في ناس أصابي بعيطوا في السنة يعني. نعم؟ في الفرق هي لفظ أمين سنة كيف يقوموها بالصلاة يعني بالفرق. بأني سيدي المد من السنة مد بدون ولا بدون مد من السنة؟ لا آمين بخمد بشوي ما بيقول هو بعيطوا بس فيها بعيد رفع الصوت رفع الصوت فيها كل الآن هذا المكروه. إيه ما شاء الله شيء كمان ست حركات كمان لحد ست حركات معني شيء بجوز لحد ست حركات ألفات ألفات يعني ست حركات معني بجوز أينا ويسن التحم راحت. قال ويسن الإسرار بها وبالثناء وبعد للآثار الواردة بذلك. هي الآن الحادي عشر ويسن الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها بأن يكون آتيا بها من غير طأطأة الرأس. شوف يا ابني كبركم يا شوم ايكا في ناس بيجي بده يصلي عطيب عم تعطون بالكم هون عندي يا شباب قول يصلي الظهر الله أكبر اي خلاف السنة وترفع رأسك ايك ضار لا ولا تطلع للسماء بدك تنظر لموضوع سجودك من شلون ثقل وصلي الظهر الله أكبر عم تطلع ورافع بدلك كله مثل ألف مستقيم. أما تقول هين تحني ظهرك الله أكبر لا هذا مملك خشوع أن تكون مستقيم وتنظر إلى موضع سجودك وأنت قائم. ولما بتركع بتنظر لظهر قدميك من شلون وهكذا لك فهمانين شو عم يقول المصلي شو. ويسن الاعتدال ابتداء التحريم وانتهاءه بأن يكون اتياء آتيا بها من غير فأفأة الرأس كما ورد. ويسن جهر الإمام بالتكبير والتسميع معلوم الإمام يقول الله أكبر مشان يسمع الناس. ثم إذا كان هالجامع الإمام بصوته يسمع الناس مكروه يجي واحد يبلغ مشلون التبليغ للضرورة وما قدر للضرورة وما فرض للضرورة يقدر بقدرها. واحد مثلا بصحراء وراح يموت من الجوع وجد كلب ميت ياكل كلب قطع حتى يدفع عن نفسه الالاف ما يكرش هيك صار له شو عند الامام مالك يشوفه الساعة عند الامام مالك بياكل اللي يشبع وبياخذ بقايا معه بلكي ما صار له شوف على النظر لعله ما صار له من شلون بياخذهم معه لما ما بصير بياكل الله احلل له هذا جعله حلال بالنسبه له. عندنا لا ما لك تاكل تشبع تاكل لقيمات تدفع عن نفسك الهلاك ظهر لك شو؟ في جد رمق نعم في جد رمق بس يقدر بقدرها انتو شلون اخواني؟ من احيئها الاسر بالهيك ايه يعني؟ لكن يجوع الله لطيف في ناس عطش باله شرب بوله من العطش على زمان الحرب العمومي الاولى سنة 14 قال واحد يلحق الحمار لما يجبي يطالع حبة الشعير او ياكلها مثلهم صار حالي في ناس ماتوا من الجوع كثير مثل هواني. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير ذكرنا قصة بذلك الحرب الطالب والحرمي معلومي والرجل معلوم قال لك له ما نسمي الكنيا هون جار عنده جارة حط عينه عليها شبابة في معلومة طلب منها قلت له والله لن أكون زوجي قال له شو فوق بزوجة بالحرب وترك الأولاد وجوع راح تموتي أولادها راودة عن نفسها قلت له طيب برضى جالت انك تأمن لي أكلي وأولادي كل يوم قل ذات. قال لما اختلى فيها ما كان في أحد هو إياه وانسان ترجع ترجي فيه قال له مالك قلت له ما شايف عم تفرج علينا طلعي قال الله ما في حدا قال له رب العالمين احنا خايفين من زيد وعمر شو بيأثر معنا زيد وعمر لكن رب العالمين لأنه لينا معنا وهو معكم أينما كنتم صار لك له قلت له تركني بدعي لك دعوة الله سبحانه وتعالى يجيبها في الدنيا أم لا قال ادعي قلت اللهم يا رب كما حفظ علي عرضي احفظه من النار الدنيا ونار الآخرة كان حداد هو يمسك الحديد وهو حامي بإيده كأنه ماسك شيء بارد يبكي يقول يا رب كما استجبت دعاءها في نار الدنيا اسجد دعاء في نار الآخرة الله هي الصلاة هي التقوى يا ابني. قال شوف نرجع لموضوعنا قال هنا هي الحادي عشر مهيت. ويسن تفريج القدمين في القيام قدر اربع اصابع هي الرابع عشر قدر قديش بدي اياك اربع اصابع يعني بيكون هي اربع اصابع ما يلزق رجلي قدميه لبعض من بعض ما يلي بيت او هيك بيكون في بين اصابع هي وقت القيام اما وقت الركوع والسجود الضم كل ضمه في معنى نعم. قال ويسن جهر راحة الجهم ويسن تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع لأنه أقرب إلى الخشوع والتراوح أفضل من نصب القدمين. شو اعتبركم يا ابني الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بإحدى حجاته حج 20 مرة أبو حنيفة بإحدى حجاته التي حجها قال سفيان الثوري حج 40 حج شو أمي يا ابني الله بارك له بأعماره وأوقاته وأجماله الذي حج أول حبل لحاسك حج أخي أقربات يعني عم يجدد إيمانه شو حج عيد تمشلو أعطوا بالكم يا شباب الطلب من اللي بإيده مفتاح الكعب الشريف حجبي قال له خليني فوت وسكر عليه الباب للصباح وعطاه 20,000 درهم إنه بس يخليه يصلي إيش بل جوا. ف فات ختم القرآن بركعتين وقف قرأ بالركعة الأولى بنصف القرآن ووقف على رجل واحدة وقرأ ختم الركعة الثانية على رجل الثاني. شو مراد الوقوف على رجل الثاني؟ بقى الناس بس بيقول هذا كلمة ما له أصل يعني عم بيقف على إجر اليمين بيعتمد عليه وبيخلي ذيك يلا شي حضرتها الأرض هيك واضح لك لون هي اسمه التراوح وقف على إجر احتمالي أنا هلأ على إجر اليمين إجر اليسار بس هيك حضرتها لاقي على الأرض قرأ نصف القرآن وركع وسجد وأمر ركع الثاني ضمت على اليسار وذيك حط إشارة قال التراوح أفضل ما يكون نصف قدميك هيك مش لون؟ إذا كنت عم تصلي وروحت بين رجليك يعني تخف على هذه تارة وعلى هذه أخرى أبدل بلو آه واقفة من أول درس لآخر يا رضيب ما أصابها وليس بكرة الله هنا طالب الله ما قال الله ثم قال أين قال والتراوح أفضل من نصف قدمين وتفسير التراوح أن يعتمد على قدم مرة وعلى الآخر مرة لأنه أيسر وأمكن لطول القيام وهذا حمل عليه أبو حنيفة أنه صلى إيش ركعتين بالكعبة وقف على أول رجل قرأ نصف القرآن والثاني هي مراد بها التراوح قال الخامس عشر الآن ويسن أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل من طوال فجر عندكم ويسن أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في صلاة الفجر والظهر أيوة في صلاة الفجر والظهر في الفجر والظهر ومن أوساطه في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب شفتوها؟ شوفوا يا ابن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فضلت بالمفصل القرآن الكريم سور المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس أو من سورة إن فتحنانا إلى سورة الناس أو من سورة الحجرات إلى سورة الناس أو من سورة محمد أقوى أربع أقوال فهمت شلون يا ابني هذا من هالسورة البروج مثلا من سورة إن فتحنا لك أو من سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو من قاف إلى سورة الناس هذا اسم المفصل شو معنى مفصل؟ آيات قصيرة أوام يا الله يا رب تفصل بينات البسمة لحالة أوام تقول يا ابني قال لما بدك تصلي الفجر وتصلي الظهر لازم تقرأ من طوال المفصل طوال المفصل من سورة مثلا إن فتحنا لك إلى والسماء ذات البروج السماء ذات البروج ما يداخلي هذا اسمه الطوال والوسط من سماء ذات البروج إلى سورة الضحى الضحى ما هو داخلين والقصار من الضحى إلى الناس فهمت شلون؟ فهالمفصل ثلاث أنواع طوال ووسط وقصار الطوال قلنا يا من سورة محمد عليه الصلاة والسلام أو من قاف أو من الذاريات أو من فتحنا لك لين إلى سورة البروج هذا اسمه الطوال والوسط من البروج إلى الضحى والقصار من الضحى إلى الناس قال بالفجر سني أن تقرأ والظهر سني أن تقرأ من طوال مفصل ندرس الإخواني والعصر والعشاء من الوسط والمغرب من قصار المفصل فهمتوها يا شباب ولا لا يعني في المقدار يا نقرأ من سور مفصل يا في المقدار من بعيد إيه القرآن الكريم شوف يا ابني طوال بالنسبة للسور اما اذا كان بدك رجل وتقول عنه بتقول رجل طوال طوال بمعنى طويل بالنسبه للسور طوال بالنسبه للرجل تقول عنه طوال بالنسبه للمرأة تقول طوال امرأة طوال شو اللغه العظيمه يا ابني امرأة طوال يعني طويله ورجل طوال يعني طويل وسورة طوال سور طوال يعني طويله مش عم يختلف بال للإنسان وللمرأة وللآيات شو اللغة العظيمة بين خير سيجعل حيا اللغة إذا كانت عندك بنت طويلة شو تقول عنها طوال والرجل طوال والصور طوال عليكم السلام يا مرحبا سلام عليكم تعال عنا له عودوا لحد الشيخ حسين قربي قال من حضر السوق باع واشترى مو هيك يا ابني هلا سجلوك الملائكه طالب علم الله كلمة يا ابني شوف يا ابني المجلس هذا لو بتدور الدنيا ما تقول الله تشكر الله عليه مجلس علم خير من عبادة 70 سنة. قول النبي عليه الصلاة والسلام مجلس علم، هاي مجلس علم خير ما تعبد تقعد جبل لحالك 70 سنة عم تصلي وصوم وتجتهد. قديش عظيم يا ابني. مر عليه الصلاة والسلام مر على المسجد فوجد فيه حلقتين، إحداهما يذكرون الله عز وجل والأخرى يتعلمون العلم، قال كلاهما على خير. ثم جلس مع المتعلم وقال إنما بعثت بهذا تعليم العلم. فهمت يا ابني؟ قال شوف، في مرة عليه الصلاة والسلام كان عم يدرس بالمسجد وأصحابه، مر ثلاث أشخاص دخلوا المسجد قالوا الحاجة عند النبي عليه الصلاة والسلام وجزوا بالدرس، رجعوا ثلاث، واحد منهم الأول اللي في فرجة بالصف أحد، واحد استحيا أعور الناس، واحد عارض تنطال. الرسول عليه الصلاة والسلام المنوق الثلاث قال لهم ألا أحدثكم عن النفر الثلاث؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الذي آوى إلى أعد بالصف يعني آوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الذي استحيا وجلس وراء الناس فقد استحيا الله منه وغفر له، وأما الذي أعرض وخرج فأعرض الله عنه. في حدا مو محتاج العلم يا ابني؟ الله قال وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم يا ابني. شوفوا مرة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قاعد درس مثل الدرس، دخلت امرأة من الباب حطت أمامه تفاحة، حطت على الطاولة هيك ده الطاولة طلعت أبو حنيفة في معه موز طلع الموز أضع التفاح قسمين وحطيك على أفاه طيبي أخذتها دم الطالع، ما حدا فيهم لا شو سؤال ولا شو جواب. قال شو شو شو سوت ايش؟ قال هي عم تسأل إنه عم تفاح حطتها في نوع أبيض في أصفر وفي أحمر، إنه عم يشوف دم الحير ترى هيك، أنه يا ترى الحير وأنه غير الحير، قطعنا يا نصفنا حتى ترى البياض الخالص ما في ألوان بنور. شو هالذكاء هاي؟ شو هالأم هاي أبو سياح؟ هالنساء وهالرجال، هالنساء بدأ الرجال هاي تمام بالله عليك. ما بدأ أبي حنيفة جوابها الجواب المرأة هاي من دي أخوان. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه لما رحل إلى العراق صار يقرأ بكتب أبي حنيفة، مؤلفات اللي ألفها الإمام محمد طلع بيحفظها، لما يستشفي المسألة يزوره في قبره يزوره ويصلي ركعتين على ما يرفع يديه. قال لك شو بالتنقلات قلوا لي يا إمام لما لم ترفع يديك وأنت عندك رفع؟ قل احتراما لصاحب هذا المقام فإنه لا يقول بذلك. شوف الأدب. قال فيفتح الله عليه بالمسألة المسألة. كيفين الأدب يا ابني؟ بيجي واحد من اليوم يقول لك أنا شافعي، لا أنا حنفي، لا أنا كذا. أدخلوا علينا مولانا مسائل دخيلة دخلوها أدرجوها في كتب الناس، قالوا إن شو ما بيجوز الشافعي يتزوج حنفية ولا الحنفي يتزوج شافعية، ظهر لك ودخلوا مسائل مكذوبة ما أنزل الله فيها من سلطان. فهمت يا ابني؟ تكونوا متيقظين. إذا واحد قال لك مذهب الشافعي قول له على راسي وعيني، مذهب مالك على راسي وعيني، مذهب الإمام أحمد على راسي وعيني، مذهب أبو حنيفة على راسي وعيني. سيدنا الشيخ بدر الدين يقول عن نفسي أنا مقلد. سأل واحد مسألة والله سيدنا الشيخ بدر الدين، قال له الشيخ قول عن المفتي أعلى شان، راح غاب أسبوع إجا، قال له سيدي ما جابني، قال له قول عن الشيخ محمود العطار، قال أقبلتني من سيدنا الشيخ، قعدوا كم يوم قال له سيدي ما جابني، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال لي قوم هذا الكتاب، كتب لي كتاب جبت لي، قال افتح صفحة كذا فتحت لي، قال له عد السطر السبع قرات حفظها بأي محل قرأة، قال له سيدي هذا شافعي وأنا حنفي، قال له أنا وأنت من العوام، قال له أنا وأنت من العوام، أنا لا أفقه من شافعي سوى شين وفاء وعين وياء، وأنت لا تفقه من حنفي سوى حاء ونون وفاء وياء، مذهبنا مذهب مفتينا. فهمت شلون يا ابني؟ قال شو أنا مجتهد؟ دوم الجلال زين السيوطي ما اعترفوا له بالاجتهاد، إنه 600 مؤلف. ضابط إخواني اتأمل ما اعترفوا له بالاجتهاد. سيدنا شيخ بدر الدين كان حافظ كتب الستة عن طريق القلب الحديث، قالوا كان يحفظ من دور واحد سيدنا شيخ بدر الدين ومن دورين، إذا قرأ الصفحة هي تنتقش مثل إذا كان ماسك إيش ألف تسجيل وعمل فترات ما بتاخذها. شو هذا؟ منقول يعني. اي نعم. قال الله. اي نعم. هذا لو كان المصلي مقيما، قلنا يقرا بطوال المفصل واوساط المفصل وقصار اذا كان مقيم، اما اذا كان مسافر رب العالمين جعل له الاربع ركعات الفرض ركعتين ظهر لك هناك بيصلي قد ما بده مثل ما بده. يا سلام، شو هدي شو هدي شو هدي يا ابني. قال والمنفرد والامام سواء، كان منفرد او كمان سواء راح. ثم قال قديش الان الرقم؟ قال وللضرورة يقرأ أي سورة شاء. الإنسان إذا كان ضرورة يا ابني بأي سورة بيقرأ. مر عليه الصلاة والسلام صلى بالفجر قرأ بالركعة الأولى قل أعوذ برب الفلق، وبالثاني قل أعوذ برب الناس. قالوا يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل. قال سمعت صوت الصبي يبكي فأحببت أن لا أشغل أمه حتى ما تشغل بالصلاة. والله شو الإنسان بده يكون حكيم يا ابني. قال وللضرورة يقرأ أي سورة شاء لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتين في الفجر. فلما فرغ قالوا أوجزت؟ قال سمعت بكاء صبيا فخشيت أن تفتن أمه. في الشوش يعني بالصلاة. كما لو كان مسافرا. اي نعم. قال شو عندكم؟ ويسن إطالة الأولى في الفجر. صلاة الفجر إخواني الركعة الأولى لازم تطول. ليش؟ لأنه وقت نوم وقد غفل الناس عم توضى. إذا يعني تقرأ بالركعة الأولى الثلثين بتقرأ بالثانية الثلثين الأولى. نشوف إخوان يعني لو فرضنا 60 آية تقرأ بالركعة الأولى تقريبا 35 أيوة 20 لا إذا كان 60 40 تقريبا. نشوف إخواني قال ويسن إطالة الأولى في الفجر فقط اتفاقا للتوارث من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بالثلثين في الأولى والثلث في الثاني. هل هذا استحبابا؟ إنا وإن كثر التفاوت لا بأس به لأن وقت نوم وغفل معلومة فقط بالفجر هاي. ويسن تكبير الركوع بعد ما قرأت الفاتحة وسورة بدك تركع قولك الله أكبر. شو حكم التكبير هذا؟ سنة. قال ويسن تكبير الركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع سوى الرفع من الركوع فإنه كان يسمع فيه وسمع الله لمن حمده. كنتوش يا إخواني؟ نعم. قال ويسن تسبيح الركوع كمان ثلاثة تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. شو بعد عندكم؟ ويسن أخذ ركبتيه بيديه. شلون يا ابني؟ شوف لما تركع هيك طلعوا فيه اصابعك هدول بتفرجهم وبتمسك ركبتيك تمام هيك ما كنتوا شايفين مني بتمسكون هيك تمام مثل اذا واحد بنط على ظهرك. شلون بتمسك ركبتيك تمام؟ بتفرج اصابعك تفرج اصابعك كل التفريج هيك وبتحني ظهرك حتى لو وضع كوباية ماء ما تنكب. فهمتوا شلون اخواني؟ بتعتمد عليهم مع تفريج الاصابع مش لون. نعم. قال اي نعم. ويسن تفريج أصابعه لقوله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك. شلون ترفع يديك عن جنبيك؟ لا تقول له هيك ترزقهم هيك تبعد يديك عن جنبيك بصور أقوى. هذا مو متصل بجنبي. فهمتوا شلون؟ إيدين هم متصلين بالجنب وأنا راكع. فهمتوا؟ نعم. إذا كان ضرورة مسألة تانية. إذا كان في جماعة وضرورة مسألة تانية زحمة. ويسن بسط ظهره. ها بده يكون ظهرك لما تركعكم الرأس والعجز مستوين مثل بعضه. لو حطينا بريء ماء ما ينكب. اي نعم. لا تفرجوها جيم. اي معلوم المرأة ما تفرج والمرأة لا تفرج أصابعها لأن مبنى حالة على الستر معلومة. ويسن نصب ساقيه. مو هيك مو هيك عندكم؟ الساقين. شوف يا ابني في ناس لما بده يركع بيقول ايه؟ مقوصهم. لا بدك هيك تنصبهم. فهمتوا؟ لما بده تركع في ناس بيقوص هيك. لا بدك تنصب ساقيك تمام هيك حتى يسووا. فهمتوا شلون؟ طيب اي نعم. ويسن بسط ظهري. اي نعم. قال ويسن تسوية رأسه بعجزه. لما وقت بدك تركع بده يكون الرأس والعجز مستوي تمام. في ناس لما بيركع بطلق رأسه كثير. في ناس بيرفع رأسه هيك كله مكروه. فهمتوا؟ قال ويسن الرفع من الركوع. فهمتوا اخواني؟ لما بدك ترفع هالرفع هذا شو حكمه؟ هلا مركعنا هيك هذا الركوع فرض مو هيك يا ابني؟ اما الرفع لانه شو حكمه هذا؟ سجد. انا لو ركعت وما رفعت بنوب ونزلت راسا سجدت بصح، لكن تارك سنه، تارك سنه. فهمني ولا لا؟ الرفع من الركوع لفوق شو حكمه؟ نطمئنها فيه كمان سني. شلون؟ فإذا واحد ترك الرفع كله ونزل رأسه بيكون تارك سني مخالف. نعم. قال ويسن الرفع من الركوع ويسن القيام بعده بعد الرفع كمان، لما بدك ترفع مقوام تنزل تقول هيك وتركع أو رأسه مستقيم هيك وبتقف شوي حتى تعتدل الأركان. أظن هي اللي صار. نعم؟ أين؟ قال ويسن الرفع من الركوع ويسن القيام بعده مطمئنا ويسن وضع ركبتيه ابتداء على الأرض ثم يديه ثم وجه ثم وجهه عند نزوله للسجود. ويسجد نعم وعكسه للنهوض. أنت شلون يا ابني؟ لما بدك تنزل شوفوا يا ابني تنزل بالاول بركبتيك، هذا الشباب بده يكون. بعد ما بتنزل بركبتيك بتحط يديك، بعد ما تحط يديك بتحط وجهك. لما تقوم بالعكس ترفع وجهك بالاول، بعدين بتحط يديك على ركبتيك، بعدين بتنهض لفوق. هذا الشباب. اما اذا كان اختيار المسكين مثل ما بده ينزل ينزل. مو هيك يا ابني؟ ينزل عادي بيوم. مو هيك؟ فهمتوا شلون ولا لا؟ طيب. وعكسه للنهوض. بعدين قال كثير لسه. طيب ويسن تكبير السجود كمان، لما تسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. ويسن تكبير الرفع منه، لما بترفع من السجود للسجد الثاني كمان تقول الله أكبر. ويسن كون السجود بين كفيه هيك اخواني، بتحط يديك هيك بتسجد بحيث لو نزل شيء من اذنيك ينزل على ظهر ايش؟ اليدين. وعند الشافعي بحط يديه حذاء منكبين راسه مقدم. اي نعم. وهي وادي وهي وادي اخواني، اذا واحد فعل هذا او فعل هذا ما بضبط. اي نعم. قال ويسن تسبيحه ثلاثا، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. ويسن مجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض. مشلون؟ لما بدك تسجد ذراعيك هذول ما تحطهم بالأرض هيك، بدك توقفهم هيك، فهمت؟ وبطنك ما بدك توصل بفخذك من هون، وديك هذول ما تلصقهم بجنبك هيكم. هذا إذا كان في فسحة، أما إذا كان في ضيق كيف ما انضميت وصليت بصح صلاتك؟ قال شو بقى نكون؟ ويسن انخفاض المرأة ولزق بطنها بفخذيها. المرأة كل ما كان يعني أستر ضمت لما بده يكون أستر لها. اي نعم. قال لأنها عورة مستورة. مو هيك؟ وتسن القومة. اي نعم. يعني إتمامها. شو أخي أنا إذا سجدت هيك مطلق الرفع هي فرض. أما ارتفع لفوق هيك هي سنة. مشلون؟ اطمئن. انا قال وتسن الجلسة بين السجدتين كمان، اللي اسجد بين السجدتين حط يدي على ايش؟ فخذي. انا ووضع اليدين على الفخذين، ما خليهم بالارض يوم يحطون على الفخذين كمان. ثم قال فيما بين السجدتين. اي نعم. ويسن افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى وتوجيه اصابعها نحو القبلة. لما بدك تقعد للتشهد تصل اليسرى تقعد عليها وتنصب اليمنى هيك وتخلي اصابعها متجهه جهه القبله. فمنين؟ نعم. قال ويسن تورك المراه. شو تورك المراه؟ قال بان تجلس على اليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها من تحت وريكها اليمنى لانه استر لها. المراه لما بتقعد تقعد على اليسرى وبتطلع اجر اليمنى من تحت اجرها وبصير الفخذ على الفخذ هيك تنضم اكثر. ثم قال وتسن الإشارة في الصحيح بإيش؟ قال بالمسبحة عند الشهادة. مش لطمان يرفعها ويضعها عند الإثبات. لما أنت عم تقرأ التشهد أعطي بالك، لما تقول أشهد أن لا إله ترفيه تقول إلا ترفيه مش نعرف إخوانه أشهد أن لا إله إلا ترفيه إلا الله أنتوا شنو إخواني نعم عند الشافعي ما عليه لكن عند الحنفي ما أشهد أن لا إله ترخيها بعدين أيوة إلا الله ويسن الصلاة هيك عندكم وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين الركعة الأولى والثانية من الظهر نقرأ فاتحة وسورة أما الركعة الثالثة والرابعة سنة نقرأ إيش الفاتحة فقط وخير واجب نعم لا إله ولا عند لا إله إلا ترخيها عند إلا الله ترخيها عند إلا الله ترخيها لا إله إلا الله لا إله ترخيها لما تقول إلا الله ترخيها وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير فيقول مثل ما قال شلون شلون بيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أي باخر الصلاة هنا في الجلوس الأخير ثم قال ويسن الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما يشبه ألفاظ القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سيدنا أبو بكر قال له يا رسول الله علمني الدعاء أدعوه في صلاته قال قل أيوة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ذنبي كيف يا ابني أين رضي الله تعالى عنه قال وإنعم ولا شو عندكم بعدين في لا ثلاثة إيه بما يشبه إيش ألفاظ السنة مثلون لا بما يشبه كلام الناس واحد هو عم يصلي اللهم اطعمني تفاحة اللي فسد الصلاة والله شلون اللهم اعطني كذا عند الامام الشافعي يجوز ان تدعو ولو بشوية شعير الحمارة اذا كان عندك حمار اللي يا رب يبعث لي شوية شعير اللي اطعم الحمار والله شلون يجوز شو علي ها انت شو سعيد عندي غروب الله يطعمنا من الغروب يا جو جلده أسود كما بالعلامة ايه والأبيض أسود جو جلده أسود خلاص وشاهد شاهده ويسن الالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين لما تسلم تقول ايه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الالتفات شو حكمه السلام عليكم ورحمة الله في بعض الناس بيقولوا وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه في بعض الروايات وادي والله في بعض الروايات وادي بعضهم قال بدعة وبعضهم معتمد انه وادي وقال ما بضر انت ما مشهورة هنا خلاص قال ويسن نية الإمام الرجال والنساء والصبيان والخناثة والملائكة الحفظ يعني وجميع ايش الصالح المؤمن وقت بدي أقول السلام عليكم لما بدي أقول الإمام السلام عليكم لأنه بالأول بصلي على الحفظ اللي على يمينك وعلى اللي عم يصلوا معك من الإنس والجن والملائكة بتنويهم بالتسليمتين المقتدي إذا كان إمامه على اليمين بنوي كمان بينه الملائكة واللي على اليمين والإمام وكان على اليسار بنوي كمان مع اليسار وإن كان أمامه بنوي بالجهتين شيخنا إخواني قال أي نعم والحفظة وصالح الجن كمان المقتدين به فينوي الإمام الجميع بالتسليمتين في الأصح لأنه يخاطبهم شايف ويسن نية المأموم إمامه في جهته إن كان يمين إن كان فيها أو اليسار إن كان فيها وإن حاذاه نواه بالتسليمتين سلم عليه بالجهتين لأن له حظا من كل جهة مع القوم والحفظة وصالح الجن ويسن نية المنفرد الملائكة فقط منفرد عم يصلي لحاله بينه الملائكة اللي على حفظة واللي عم يحرسوا في قول إخواني الإنسان بيحرسوا 160 ملك هذول تلوين بالتسليم هذول بيكون معكم يحفظوك من أمر الله فإنت نايم كله مفخيخ الإنسان عيونه في ناس بفت عيونه بالنوم دينيه مفتوحات أنفه مفتوح ذنبه مفتوح كله مفخيخ ضار لك لون ودنيه مفتوحات إيه الله بعث له الملك عم تحرسه من الإنس والجن والشياطين سبحانك يا رب خلاص عندكم إيه طيب نشوف ثم قال ويسن خفض الثانية عن الأولى مو هيك عندكم؟ ويسن خفض صوتي بالتسليمة الثانية عن الأولى. لما تقول بالأولى تقول السلام عليكم ورحمة الله تسمع الناس، الثانية بتقول السلام عليكم ورحمة الله. هذا غالبا بيقولوها إمامي. أين؟ ويسن مقارنة سلام المقتدي لسلام الإمام كمان. لا الإمام يقول السلام عليكم تم التحيه بالشرع ما تقرأ بدك تتابع الإمام. شلون؟ متابعة الإمام واجبة. مش إخواني؟ لكن قراءة الدعاء هي سنة ومتابعة واجبة يتركوا لحال الإمام. أي نعم. ويسن قال مقارنة الإمام لسلام مقارنة المقتدي لسلام الإمام. ويسن البداءة باليمين لما تسلم سلم على اليمين بالأول ثم على اليسار. هنا نعم. ويسن انتظار المسبوق فراغ الإمام. مثلا واحد دخل بالركعة الثانية فوت عليه ركعة الإمام عم يقرأ التشهد، مالك تقوم يا مقتدي يا مسبوق حتى يسلم الإمام؟ لعله ليس يجوز سهو لما تزل معه تعود. ولو تركوا قام عرفان إنه ما ليس يجوز سهو وقرأ وجاب الركعة وقال سلم على الإمام كمان بيكون ترك سنة. هذا إيه ذنب فيه فيها إذا كان جاي متأخر واقف بآخر الصفوف فنجم إخواني والناس بيصلوا بيقوموا بيمشوا حتى ما يمروا أمامه إن كان هذا حاله بمجرد لكن بده يقعد مع الإمام بمقدار التشهد يشهد أن محمد عبد الرسول يقوم لحاله يقرأ الفاتحة ويركع وبس يسلم يمسلم معه يكون مع الحدا مر أمامه بيقول هذا اللي بيكون أبو ضايل كل واحد يسوي اليوم هيك بكفروا الناس يا غير الله راح الدين يقولوا له تمام ولا لا شوف العلم أحلى إذا كان واحد متأخر عن الناس وطريق الناس يعمل العمل هذا. ثم قال فصل في أدابها والحمد لله رب العالمين. تسليم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله على الجناب. السلام عليكم. لا هيك تقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وأنت عم تلتفت بتسلم. ما تقول السلام عليكم بعد ما تلتفت وشك. لمشان إيش؟ إذا تلتفت وشك وعم تسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ونعمتك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين لجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عدد نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عدد خلائقه كلهم ما علمنا منهم وما لم نعلم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت تمرضنا وأنت تشفينا. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك والطف بنا في قضائك لطفا يليق بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم وجهنا للحالة التي ترضيك عنا يا كريم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع على الهدى أمرهم وخذ بنواصيهم لحالة ترضيك عنهم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعلى نية الشفاء والقبول الفاتحة.